من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 23 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى الباب الرابع من كتاب الأواني أو الكلام على الأواني، والذي قال فيه الماكن الإمام أبو البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيمية: باب استحباب تخمير الأواني. باب استحباب تخمير الأواني، فأبان من تبويبه أن تخمير الأواني وتغطيتها أمر مستحب، الأمر فيه للاستحباب، ظاهر من العنوان ومن التبويب. يقول: باب استحباب تخمير الأواني. والتخمير بمعنى التغطية، فيقال خمر الشيء إذا غطاه، فالتخمير هو التغطية، ومنه الخمار الذي يغطي المرأة. وفي الحديث 71 عن جابر بن عبد الله في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكي اتقاءك، أوكي اتقاءك، أوكي اتقاءك. الإيكاء أو التوكية يعني رباط القربة، لأن السقاء كان من جلد، هكذا من جلد زي البالونة مصنوعة من جلد، جلد مدبوخ، والجلد إذا دمج صدر، مصنوعة من جلد، ويوضع فيها الماء أو يوضع فيها النبيذ أو يوضع فيها أي سائل من السوائل، تسمى قربة. وهذا أمر يعني لا يوجد يمكن في زمان الناس اليوم بالنسبة للمدن، ولكنه قد يكون موجود عند الأهل البادية، ولكنه كان موجود قديما أيام أن كان يدور على البيوت والمنازل، فيسمى بالسقة في بلدتنا في مصر، يحمل على ظهره قربة. هذه القربة مصنوعة من جلد، لها وكاء غطاء، هذه القربة المصنوعة من الجلد. لكن هذه أمور تغيرت مع تغير الزمن وتقدم الحياة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكي اتقاءك، أوكي اتقاء يعني اربطه، اربط السقاء، لا لكي، يعني ليس الهدف حفظ الماء أو حفظ ما فيه، وإنما حفظ ما فيه. هذا أمر يعرفه كل الناس، ويعرفون كيف يحافظون على السوائل، ولكن هناك حكمة من وراء أمر النبي صلى الله عليه وسلم ستتضح الآن. أوكي اتقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك، غطي الإناء، الإناء البارد أم الإناء الملآن؟ الملآن يعني. وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه برودا، حتى ولو لم تجد شيئا تغطي به إناءك، وضع عليه ولو عود خشبة تضعها هكذا بالعرض، أن تعرض عليه أو تعرض كما سيجيب. ورجحه الأصمعي أنه لضم الراء، أن تعرض، تعرض يعني تجعل بالعرض هكذا، عود موضوع على فم الإناء. هذا لا يخمره تخميرا كاملا، ولكن ذكر اسم الله سبحانه وتعالى يجعلك مع هذا السبب كأنك قد خمرته التخمير التام. هذا الحديث متفق عليه، يعني رواه احمد والبخاري ومسلم على الصلاح المصنف رحمة الله عليه. ولمسلم الامام مسلم له رواية من حديث جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الاناء، يعني خمروه، التغطية فسرت في رواية اخرى غطوا الاناء، واوقوا السقاء، اوقوا السقاء يعني اربطوا فم السقاء اللي هي القربة يعني. فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه زكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. هنا علة، ظهرت العلة في التغطية وفي ربط القربة مع ذكر اسم الله عز وجل. فإن في هذا الأمر يتكلم عنه ويفهم منه أن هذا الأمر بالنسبة للنهار أم لليل؟ لليل. فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، وباء مرض ينزل، هذا إنزال بقدر الله سبحانه وتعالى، ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. هذا أمر لا يقطع بالطبع للقضاء العقلية، وإنما هو أمر يؤخذ عن الوحي ويسلم له تسليما، لأن الذي قاله هو رسول رب العالمين، لا نقول له أبرز لنا الدليل على هذا، ائتنا بدليل أو بحجة تجريبية علمية. هذا الكلام يقال للأطباء ويقال للبشر العاديين، لكن الرجل الذي ينبأ من قبل ربه تبارك وتعالى خالق السماوات وخالق البشر وخالق الأرضين وخالق الأدواء وخالق الأدوية، لا يقال لرسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم أبرز لنا دليلك أو حجتك الطبية على هذا الكلام، وإنما نسلم لما قال تسليما صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يتكلم بهذا من عند نفسه، فإن هذا الكلام لا يتصور أن يتكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام من باب الكلام الدنيوي، وإنما لابد أن يكون وهو يخبر عن غيب. فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس، لو قالها غير الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ليس من رسول سيكون هذا رجل خرافي يقول خرافات بالنسبة للناس، لو قالها إنسان وجاء قال لكم يا أخوان نقول هذه أمور من الأساطير وهذه أمور من الخرافات التي يعتقدها بعض الشعوب. لماذا؟ لأن هذا الكلام لا سند له، لا سند له تجريبي ولا سند له علمي، لكن حينما يقوله رجل يوحى إليه من عند الله سبحانه وتعالى وثبت لدينا أنه رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا الكلام بالإسناد الصحيح المتصل إليه صلى الله عليه وسلم، فلا يسع مسلما إلا تصديق هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام، نحن نخاطب المؤمنين بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح كما ترون رواه البخاري ورواه مسلم ورواه أحمد وغيره. يقول الإمام الشوكاني في الشرح الحديث أيضا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي ولفظه أبي داود أغلق بابك واذكر اسم الله، أغلق باب ده بالبيت كده، باب الحجرة، باب الشقة، أغلق بابك واذكر اسم الله، مع إغلاق ذكر اسم الله. هذه أمور للأسف يعني كثير من المنتسبين للسنة يفرطون فيها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أغلق بابك واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. يأتي بعض الناس يقول لك سرق كذا من المنزل وسرق كذا، تقول على الفور هذا الأمر هناك لغة في المنزل، ليس هناك في البيت إلا أبنائي، راقب الأمر، فإن أحدهم للأسف يسرق ويمد، يقول لك أنا سأذهب إلى أحد من العرافين او اذهب الى احد من التجارين او اذهب الى احد من كذا او كذا، لان في البيت عقيد يسرق الفلوس، مفيش عقيد يسرق الفلوس. هذا الامر حقه ليس عند المشايخ، حقه عند الجهات الامنيه. يعني هذا الامر ليس حقه عند المشايخ. جاءني بعضهم او بعض السيدات بعد خطبه الجمعه الماضيه، ولست في المنزل الا انا وحدي، قلت جلدي مع الفتح، لابد من تحقيق الامر. كل من حط شيء يختفي، اما ان يدخل احد واما ان يكون السارق من داخل المنزل. اما قضيه شيطان او جن يسرق، هذا الامر لو تركه الله عز وجل، الجن لهم قوه خارقه، لو تركوا تبقى كده تلاقي المره دي وقعت عليك المبنى ده في كذا، يروح واحد ضربه بالقلم وقاعد كده، مين اللي ضربني؟ ندخل بقى في قضيه ايه؟ الافلام الرعب، واخدين بالكم ولا ايه؟ هذا كلام للاسف كثير من الشباب ممن يؤمنون بهذه الامور ولا يضعونها في موضعها اللائق بها. نحن نؤمن بالجن ام لا نؤمن؟ نؤمن بوجود الجن ونؤمن بوجود الشياطين. نؤمن بما جاء بالقران وما جاء بالسنه الصحيحه. لكن بدون تخريب. نحن نقول بدون تحريف وبدون تشكيل ولا لا نحرف ولا نخرف. ما هو للاسف يحدث احيانا التخريف من البعض، فاحيانا يعطي الناس هذه الامور اكثر من قضيه. الجن لو ترك بقدراته القويه هذه نوراتهم وقبيله من حيث لا ترى منه، ماذا تقول الحياه؟ يجلس الان امامي كم جهاز للتسجيل، بمجرد ان نلتفت او لا نلتفت او لا نلتفت نجده كالطاره واحده واختفى. اليس كذلك؟ يختفي الامر، تلتفت هكذا او لا تلتفت فتجد الاجهزه الثانيه. لو وجدنا جهاز فلا بد وان نبحث في جيوب الموجودين وسنجدوه حتى. طب بالكم ولا لا؟ ولذلك يقول حسن البصري كانوا كلهم جالسون بعد، والرجل يدرس وكان يتكلم كلاما يعني مؤثرا فيه موعظه، وبعد ذلك الكل بكى، بعد ذلك نظر فلم يجد المصحف، فقال كلكم يبكي فمن سرق المصحف؟ كنتم كلكم تبكون فمن سرق المصحف؟ سلمنا الله واياكم. يقول اغلق بابك واذكر اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. واطفي المصباح، واطفي مصباحك، واطفي مصباحك، يبقى فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. واطفي مصباحك واذكر اسم الله، اطفي المصباح، لان المصباح قديما لم يكن كمصابيحنا الان. الان اذا اردت ان تنام لا اقول لك اطفي مصباحك، لماذا؟ لان هذا المصباح كهربائي، ولكن اقول لك اطفي انوار الشقه كلها والمنزل. من اجل ماذا؟ عدم الاطراف. لكن ان كنت لا تستطيع ان تنام الا وهناك بعض اللمبات يعني منقدة، هذا لا شيء فيه. لماذا؟ لان العله موجوده في الحديث هنا، والعله زادت بالنسبه للايه؟ للمصباح الكهربائي كما سنرى الان. وطفي مصباحك واذكر اسم الله، احكام معلله. الاحكام الشرعيه معلله. وكم الاناء غطيه ولو بعود تعرضه عليك واذكر اسم الله واوكي ثقائك، يعني اربط فم القربه واذكر اسم الله. الامام الخطابي بيقول خمر اناءك، بمعنى في تعليقه على سنن ابي داود يريد غطيه. ومنه سمي الخمار الذي يقنع به الراس، وسمي بالخمر خمرا لمقامرتها العقل لانها تغطي العقل. والخمر ما وراك من الشجر كذلك، الذي يخفيك من الشجر يقال له خمر. وقوله ولو بعود تعرضه او تعرضه، وقوله تعرضه كان الاصمعي، والاصمعي هذا من علماء اللغه الكبار جدا الرواه، كان الاصمعي يروي تعرضه بضم الراء، وقال غيره بكسرها، وسياتي الكلام في النقل عن الحافظ ابن حجر في فتح الباب. يقول الامام الشوكاني وله يعني لأبي داود في أخرى يعني في رواية أخرى من حديث جابر فإن الشيطان لا يفتح غلقا هي عندكم غلقا نعم غلقا. طيب هي في سنن أبي داود بابا بابا غلقا في السنن، ولكني عندما رجعت مختصرا المنذري لسنن أبي داود وجدته يقول فيها إن الشيطان لا يفتح غلقا، لكن السنن التي بين أيدينا أو السنن طبعا التي قرأت فيها عندي فيها لا يفتح بابا غلقا، المعنى واحد لكن احنا بنتكلم عن تحقيق الايه النص الحديث، فلعلها في بعض النسخ يا ابي داود غلقا وفي بعض النسخ بابا غلقا، والاثنين بمعنى واحد، غير الامر ان الموصوف عذر وهذا امر او هذه يعني طريقه عربيه لا غبار عليه، فان الشيطان لا يفتح غلقا او بابا غلقا ولا يحل جالا، مش ولا يحل لا يحل وكاء، يعني الوكاء المربوط لا يحل ما يفكوش ما يفكش حاجه مقفوله ما يفتحش شيء مغلق، ليس معنى ذلك انه اضعف من هذا ولكن الله لا يمكنه من ذلك، خذوا بالكم كما قلت لكم الشيطان والجن لهم قوة أقوى منك، فلا بد من أن يكون هناك حدود قدرية كونية من قبل من رب الوجود سبحانه وتعالى، وإلا لو ترك الأمر أنت الآن لو عندك إنسان بلطجي لا يسمع الكلام ولا يخاف قانونا ولا شرطة ولا شاكل لا يستطيع أحد أن يعيش معه في منطقة واحدة، تصور بقى هذا الشرير لما يكون في الجن ولا يراه احد من الانس ماذا سيفعل بالناس؟ تفسد الحياه وليس واحد بل اعداد كثيره جدا، فلا بد من حدود لا يستطيع ان يتحداها ولا ان يتخطاها لا بقواه ذاتيه وانما بامر من؟ بامر ربنا سبحانه وتعالى رب العالمين، ضعوا هذا في اعتبارك. يقول فإن الشيطان لا يفتح غلقا أو بابا غلقا ولا يحل كاهن ولا يكشف إناء حتى الإناء المغطى لا يكشفه، وإن الفويتقة الفويتقة البحر يقال الخمس الفواتق من ضمنها البحر، وإن الفويتقة تصغير الفاسقة، وإن الفويتقة تضرب على الناس بيتهم او بيوتهم تضرب تضرب من اضرم اضرم النار اشعل، لان الفقر الكراب تحت الفقر تروح ضرب المصباح، فالمصباح اذا كان له فتيل يوضع فيه كيروسين اللي هو الجاز او زيت وما شكل ذلك، تصور لو سكر وضربته الفقر ماذا ستكون النتيجه؟ يقع على اشياء سجاده او على شيء من القماش او الخشب يشتعل والناس نائمون فيحترق المنزل، فان يعني بحركه سريعه من الفقر تستطيع ان تشعل البيت نارا، او الحشرات وما شاكل ذلك تدخل في هذه الاواني، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين، يقول وإن الفويتقة تضرب على الناس بيتهم أو بيوتهم، وأخرجها أيضا مسلم والترمذي وابن ماجه، وفي رواية يعني هذه الرواية التي رواها أبو داود أخرجها أيضا مسلم والترمذي وابن ماجه، وفي رواية له أيضا لمن؟ لأبي داود عن جابر قال خذوا بالكم دائما من الضمائر، لأن الإنسان لو لم يأخذ باله من معاد الضمير من الممكن أن يختلط عليه الأمر، ولا لمين؟ تبحث في المجلدات، لكن هنا لمن؟ لابد وأن تعرف حتى يتكلم المصفف، واخدين بالكم؟ خذوا بالكم دائما من معاد الضمير، أقلع من الإسلام. وفي رواية له أيضا عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى. ما معنى استسقى؟ طلب الصفية. يعني الرسول بيعطش؟ نعم. يجوع نعم، يتعب نعم، يمرض نعم. الرسول لانه بشر، بل يوعك كما يوعك الرجلان منكم، هو الذي قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. لان بعض المخرفين يقولون ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له، يمشي على الارض ملوش ظل، لا يجوع ولا يعطش، ويظنون انفسهم بهذا انهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام فيه اساءة ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان بشرا يجوع ويعطش ويمرض ويذهب الى الخلاء صلى الله عليه وسلم كما يرفع المسافر الناس، بشر كسائر البشر، ومات كما مات سائر البشر صلى الله عليه وسلم. الفرق بينه وبين البشر قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. يبقى الفرق بين يوحى الي، طبعا يوحى الي مش مساله بسيطه، ما تجيش تقول الفرق بيننا وبينه بس انه يوحى الي، لا، ما هو اصطفاه الله عز وجل، ولقد اصطفاه الله تبارك وتعالى. ان الله كما يقول الله سبحانه وتعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس كفارا، وكفى بي كفاء، وكفى بي عظمه، وكفى بي تشريفا، وكفى بي فخرا صلى الله عليه وسلم. لكنه يجوع يعطش يستسقي كما جاء في الحديث فاستسقى. فقال رجل من القوم الا نسقيك نبيذا، يقولوا النبيذ اللي هو الايه، خدوا بالكم برضه بقول لكم دايما خدوا بالكم من الالفاظ، لان كلمه النبيذ في عصرنا الان النبيذ ايه هو النبيذ؟ نوع من انواع الخمره اسمه كده، يقول لك نبيذ النبيذ، يعني النبيذ هذا نوع من انواع الخمره زي ما يقول الشيخ شمبانيا او ما شاكل هذا. لكن كلمه النبيذ في اللغه العربيه كل ما ينبت في الماء، وضع في الماء طمر، هذا اللي بتشربه كل شهر بتاع رمضان، رمضان اسمه نبيذ، جبت طمر وضعته في الماء هذا نبيذ، كل ما ينبت في الماء. فان اشتد اشتد وغلى وضرر الزمن، يعني نحن القيمة قد ايه؟ التشمير، انتقل الى مرحلة الاسكار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب العصير او النبيذ بعد ايه؟ بعد ثلاث. لماذا بعد ثلاث؟ لانه يكون مظنة للاسكار، لانه يكون مظنة للاسكار حتى لا يقع الانسان في شرب ماء حرم عليه، لان لو عمرك عصير اصلا وترك بعد فتره وجيت شربته صدق، انت لم تقطع خمره وانما صنعت نبيذا وصنعت عصيرا، ولكن هذا العصير بمرور الوقت لو ترك هيصبح ايه؟ التخمير، والبكتيريا تشتغل. ما هي البكتيريا التي تسارع في بكتيريا تسارع في التخمير، فأدخل في سلسلة من التفاعلات الكيميائية ينتج عن ذلك الكحول الإيثيلي، تيجي تشربه خلاص وسكر، أعاذنا الله وإياكم. يبقى معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن شرب النبيذ أو العصير بعد الإيه؟ بعد الثلاث، لأن بعد الثلاث مضرة للإسكار. إلا لو كان في مواد حافظة، إذا لو كان في هذا الشيء مواد حمضة، أنت عندك عصاية الدكتور كان يقول لك في مواد حمضة تمنعه، لأن القضية ما هوش أمر تعقدي، الأمر لأنه مظنة للتحمير ومظنة للإسكار. فإن كان موضوع في بعض المواد الحمضة، هذه المواد الحمضة تمنع قضية التحمير، إن بيشربوا بعد أسبوع لا شيء فيه، لأن القضية مش مسألة تعقدية. النهي ليس هنا من باب التعقدي، وإنما النهي ليه؟ لانه مظنة للايه؟ للاسكار. فان كان هناك شيء وضع يمنع قضية التخمير وقضية التفاعل الكيميائي الذي يرادف قضية الاسكار فلا شيء فيه. فهنا يقول الا نسقيك نبيذا؟ قال بلى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نبيذ ولا لا؟ بس اي نبيذ؟ اي نبيذ؟ النبيذ الذي لا يسكر صلى الله عليه وسلم. قال فخرج الرجل يشتكي، يعني يسرع، فجاء بقدح فيه نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا قمرت ولو أن تعرض عليه عودا أو تعرض عليه عودا؟ بالعود اللي هو يعني تغطيه، ما تجيبوش كده متعرض، مش معرض التقديم، لا، يعني جاءه معلم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا النبي كان متروكا ولم يكن مغطى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الا خمرت؟ الا هذه يقال عليها الا الايه؟ ها؟ الا ايه؟ لا للتراب يا راجل. ها؟ نعمل الا الا الا الا ها؟ ها؟ للتحقيق؟ ايوه للتحقيق. نعم. ألا قمرت ولو أن تعرض عليه بعودا؟ وأخرج أيضا مسلم قوله: لو كاتقائك. الوكاء ككساء. الوكاء ككساء. ما معنى ككساء؟ هل الوكاء هو الكساء؟ وإنما يقصد الناحية الطرفية. نعم، في الوزن. وكاء ككساء، يعني نفس وزن الكساء. رباط القربة. وقد وكأها وأوكأها. وكأها هذا فعل ثلاثي، أو كأها فعل رباعي، أو كأها يقال وكأ وأوكأ. أي ربطها قوله وخمر إلهك، يعني التخمير التغذية. قد سبق نقل الكلام عن الإمام الخطابي. قوله ولو أدفع رضا عليه عودا، الحافظ ابن حجر قال في المجلد العاشر صفحة 74 للمطبعة طبعة السلفية، طبعا هذا الأمر يختلف من طبعة لطبعة، قال إيه الحفظ ابن حجر؟ تعرض بضم الراء، تعرض بضم الراء. قاله الأصمعي وهو رواية الجمهور، رواية الجمهور تعرض. وأجاز أبو عبيد كسر الراء يعني تعرض، وهو مأخوذ من العرض، أي تجعل العود عليه بالعرض، يجعله بالعرض هكذا، العرض على عرض. والمعنى ده كلام الحافظ ابن حجر أنه إن لم يغطي فلا أقل من أن يعرض عليه شيئا. وأظن السر في ذلك، ده كلام مين؟ الحافظ. السر في إيه؟ يعني مجرد بس يحط عرايا كده أو يضع عود، عود أراك أو أي عود عليها هكذا زي السواد. السر في وضع العود، فانت كده ما تحطهاش. يقول: واظن السر في الاكتفاء بعرض العود ان تعاطي التغطيه او العرض يقترن بالتسميه، فيكون العرض علامه على التسميه، فتمتنع الشياطين من الدنو منه. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، وان كان الامر يعني فيما ارى يعني غير ذلك، لأن المسألة قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، فهذا الأمر ليس خاصا بالشياطين، وإنما الأمر في قضية نزول الإيه؟ الوباء. فالقضية في التسمية، حتى ولو لم تجد شيئا تغطي به فقد أتيت به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فطالما اتيت بما استطعت فهذا يكون سببا من الاسباب التي تمنع سقوط البلاء باذن من؟ باذن الله سبحانه وتعالى، لانك نفذت واتيت بما استطعت، فيمنع عنك نزول البلاء. والله اعلم. قلت: ولو ان تعرض او تعرض عليه بدونا، يقول ابن الشوكاني: اي تضعه على العرض وهو الجانب من الاناء، من عرض العون على الاناء، عرض العون على الاناء، يعني وضعه هكذا العرض. والسيف على الفخذ، تضع السيف على فخذك بايه؟ بعرضه لا بحقه، بعرض لا بحقه، بعرضه وبعرضه، يعرضه ويعرضه فيهما، يعرض يعني يقال يعرضه ويعرضه فيهما، بالاثنين، في العود على الاناء والسيف على الفخذ، في كلا الامرين يقال تعرضه وتعرضه. قوله وباء، الوباء محركة. يعني ايه محركة؟ يعني الواو مفتوحة والباء مفتوحة، مفيش حرف فيها ساكن. وباء، الوباء محركة. ما هو الوباء؟ الطاعون او كل مرض عام من الامراض العامة، يعني هي الامراض اعاده الله وجهه. قاله في القاموس يعني الفيروز بديه. والحديث يدل على مشروعية التبرك بذكر اسم الله عند إيجاء الثقاء، إيجاء الثقاء يعني توقيته وتحمير الإناء، وكذلك عند تغليق الباب وإطفاء المصباح. على مشروعية التبرك بذكر اسم الله عند إيجاء الثقاء وتحمير الإناء، وكذلك عند تغليق الباب وإطفاء المصباح، كما في الروايات التي ذكرنا. وقد أشعر التعليل بقوله فإن الشيطان إلى آخره أن في التسمية حرزا من الشيطان، حرزا عن الشيطان، وأن تحول بينه وبين مراده. هذه التسمية وهذا الذي أمرنا به يحول بيننا وبين مراد الشيطان. والتعليل بقوله فإن في السنة ليلة كما في رواية مسلم يشعر بأن شرعية التخمير للوقاية عن الوباء، وكذلك الكتاب. وقد تكلم بعضهم لتعيين هذه الليلة ولا دليل له على ذلك. جاء البعض وأرادوا أن يحددوا هذه الليلة من السنة، وهذا ليس عليه دليل من الكتاب أو السنة أصلا. طبعا هذا الكلام يدل على أن الأحكام الشرعية أحكام معللة، معللة. كل حكم بيبقى له علة، وكل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم له حكمة. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. كلام الله له حكمة، كل أمر يأمر به، كل نهي ينهى عنه، ليه حكمة ولا لا؟ هذا الكلام خلاف للأشعرية الذين لا يقولون بالتعليل ولا يقولون بالإيه؟ بوجود الحكمة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام ابن القيم سمى كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لأن الأشاعرة لا يعللون لأنهم فرطوا في مقابلة المعتزلة. يعني المعتزلة والأشاعرة في هذا الأمر ما بين إفراط وتفريط، وأهل السنة زي طريقة التحسين والتقبيح كذلك. فأهل السنة والجماعة دائما في الوقت. فهنا كما نرى يعني احنا لو أمرنا بأمر أو نهينا عن شيء ولم نعلم له الحكمة، هل ننسيها؟ ننسي الحكمة أم نثبتها؟ ولكننا نقول العلم عند الله، نثبت الحكمة ولكن نقول علمها عند ربنا، ولكننا لا نتصور أبدا أن الله يأمر لا لحكمة ولا أن ينهى لا لحكمة، بل يأمر لحكم عظيمة علمها من عدل وجعلها من جعلها. وقد نعلم بعض الحكم ولكننا لا نحيط بجميع الحكم علما، وإنما الذي يحيط بجميع الحكم علما من الحكيم سبحانه وتعالى. واضح. يقول الباب الذي يليه باب آلية الكفار، باب آلية الكفار، الأواني التي يستعملها الكفار، ما حكمها الشرعي؟ يقول في حديث الثاني والسبعون نعم هو الذي قال هذا. احنا الأصل عندنا أن الأمر للوجود ما لم يصرفه صارف، يوجد الصارف على العين والرأس. هذه وجهة الشيخ المصنف وليست وجهة الشوكاني، وإنما وجهة من؟ وجهة صاحب المنطقة. فقال باب استحباب تخمير الأوامر، هذه الأوامر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأصل فيها أنها الوجود، فإن وجد دليل أو طريقة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب فعلى العين والرأس. واضح. والا فان الاصل هو الوجود. طب يقال ان هذه امور ارشاديه ليست امور من الامور التي واجب نفاذها، وانما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حكمه وتعليل للحكم دل على الاستحباب، لانه الامر يقول لك فيه انك لو لم تفعل هذا تكون معرض لاستعمال مشروبات قد لابسها بعض الادواء التي قد تنزل من السماء في هذه الليله. واضح. والامر مضر، وطالما كان الامر مضرا لهذا يبقى يكره الا تفعل هذا الامر ويستحب ان تفعله. واضح؟ يعني ينظر الى الامر من ناحيه تعليلي، ان التعليل هنا جاء لو قال ضغط الاناء يبقى امر تعبدي لانني لا اعرف. ما هو الامر لو لم يكن معللا فانا لن اعرف العله، لكن لو عرفت العله العله وضحتني والمقصد الشرعي وضحني ان كان الامر للوجود ام ان الامر للاستحباب. فهنا يقول فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وان الفريق قد تفعل وتفعل. فهذه امور من الامور التي فيها اتقاء للاضرار، فيها اتقاء للاضرار، فهذا الامر يدخل في الاستحباب. فالاصل الذي هو الاصل ان الامر للوجوب وان النهي للتحريم. فان وجدت القرينه او الدليل الصارم فالقرينه قد تكون هنا في التعليل كما رايت. واضح؟ نعم. الامر هنا معلل، يعني انت لو نظرت في المساله وجدت العله وتحقيق، ما هي العله دي نفسها والحكمه من الشيء هي اللي وضحت لك ان كان الامر تاريخه آثم ام طريقه معرض لبعض الاخطار. تفرق. واضح؟ يعني ده بيجي في الحديث السابق ويبين مثلا العله لما تكلم عن مساله الشرب في يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا الامر يستحيل بعد سماعي ان تقول كراهه، لان جرجرة نار جهنم لن تكون الا في ارتكاب ايه؟ كبيره وامر محرم. بعكس لما يقول لك هنا في هذه العله ان هذا الامر تكون فيه تعرض نفسك تعرض لمرض. واضح؟ قد يكون وقد لا يكون. لا لا لا، هذا خمر. لماذا؟ يقول ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا يعلقه متى؟ لو سبق إيه البيان، هل في دليل عندك على أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق أن بين له هذا الأمر ونهاه عنه؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم إيه ما تقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس معنى أنه لم يعلق، ففي بعض الناس ارتكبوا امور محرمه ولم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل بين لهم حرمه هذا الامر ولم يعلمهم. واضح؟ ولم يعلمهم تسويه. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن معلمهم. مش كده؟ ده كان بيكتب ده الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت واهلكت وقعت على امراتي في نهار رمضان. ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم، ده في الاخر مشى مع مكتل مليء بالتمر. لا. الذي يعلم غير النبي عليه الصلاه والسلام. باب آلية الكفر. وعن جابر بن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آلية المشركين وأسقيتهم. الآلية الأواني والأسقية التي يشربون فيها فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عنه. فهذا من السنة التقرير التقريري أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد ذلك عنه. كما قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والشيخ الألباني صححه في إرواء الغنيم. وعن أبي هذا الحديث عن جابر بن عبد الله عرفنا منه أن استخدام واستعمال آنية المشركين ودخولها في حيازة المسلم بشراء أو بغيره جائزة لا شيء. طبعا بالشراء او بغيره، لانها ان جازت هنا في الغزو عن طريق الغنيمة فانها تجوز كذلك عن طريق الايه؟ الشراء او الهبة من المشرك. وعن ابي ثعلبة في الحديث الثالث والسبعين، وعن ابي ثعلبة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بارض قوم اهل الكتاب اتدخل في آليتهم؟ قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. معنى ذلك أننا نستعملها للإيه؟ للحاجة، يعني نأخذها ونغسلها ونأكل فيها أي حاجة، وليس هذا الأمر لسائر الناس. يعني إن وجدت غيرها فلا تأخذها ولا تأكل في هذا الذي أفاده حديث أبي ثعلبة. أما الحديث السابق فلم يفد هذا، ولذلك سنتكلم عن فقه الحديث. نحن نقرأ الحديث الآن. ولأحمد حديث الثاني حديث أبي ثعلبة متفق عليه، يعني رواه أحمد والبخاري ومسلم. ولأحمد وأبي داود عن أبي ثعلبة الكشني، يعني إن أرضنا أرض أهل الكتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال إن لم تجدوا غيرها فارحبوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. فعلمنا هنا لما كان التخوف من أوائل أهل الكتاب من أجل الخنزير ومن أجل ماذا؟ الخمر. خذوا بالكم يعني. بعدين الأواني دي كانت أواني إيه؟ قدور يعني ليرتد وما شكل ذلك. والحديث صحيح، رواه أحمد ورواه أبو داود. وللترمذي قال سئل وحسنه وقال حسن صحيح. الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح. وللترمذي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال أبقوها غسلا واقضوا فيها، فأنزل المجوس هنا أيضا منزلة أهل الكتاب. والحديث السابق الأول حديث جابر يتحدث عن المشركين عموما، فلم يخصص أهل الكتاب أو المجوس. والقرآن يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فلفظة المشركين المقصود بها الوثنيون، أما أهل الكتاب فيقال عنهم الذين كفروا من أهل الكتاب، مع أن هؤلاء مشركون وأولئك كافرون. فالأمر عند الفرقتين هنا كفر وشرك، وهنا كفر إيه؟ وشيعة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حاجة. ويقول سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فثبت لهم الشرك وثبت لهم الإيه؟ الكفر. وأهل مكة يقول عنهم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا مشركين، فسماهم إيه؟ مشركين. وقال قل يا أيها الذين الكافرون، قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، مش كده ولا لا؟ فأثبت لهؤلاء الشرك والكفر، وأثبت لأولئك الشرك والكفر. ولذلك جاء في قوله في سورة كهف: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد. فهؤلاء وقع في الشرك والكفر، ومن وقع في الشرك فقد كفر، ومن وقع في الكفر لابد وأن يقع في الشرك. فيقول هنا: ولكن الشرك قد يكون أخف بالوثنية، والكفر قد يكون أخف بطائفة واحدة. إذا المسألة إن كل طائفة بتذكر بما هي أخص به، لا ليس معنى ذلك أنها أخفت من الصفة الأخرى. واضح؟ فيقول هنا صلى الله عليه وآله وسلم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها. يقول الإمام الشوكاني: حديث جابر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة بمعنى، واستدل به من قال بطهارة الكافر، يعني لأنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيد ذلك عليه. لماذا؟ لماذا استدلوا بهذا الحديث حديث جابر الذين قالوا بطهارة الكافر؟ هل الكافر طاهر ولا نجس؟ نقول: ماذا تقصدون بكلمة طاهر ونجس؟ إن كنتم تقصدون العقائد فقد نزل فيه النص المحكم: إنما المشركون نجس. وإن كنتم تقصدون طهارة والنجاسة الحسية فهذا الكلام هو الذي نتناقش فيه الآن. أما قضية نجاسة الاعتقاد فهذا لا خلاف فيه، لأنه نص: إنما المشركون نجس. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام الإيمان. طيب إن قلنا إن الاعتقاد نجس هذا انتهينا من المخالفة. بالنسبة بقى لأعضاء جسدهم الجسم نفسه نجس ولا طاهر؟ هنا الخلاف، هنا الخلاف الفقهي بين الأئمة. واستدل به من قال بطهارة الكافر، وهو مذهب الجماهير من السلف والخلف، كما قاله النووي يعني الشرح مسلم. لماذا؟ استدلوا لماذا؟ لأن تقرير المسلمين على الجسم، يعني التقرير اللي هي السنة التقريرية، اقرارهم على هذا الأمر وعدم الاعتراض عليه، لو فعلت شيئا وتركتك عليه أقرتك عليه، هذا التقرير معناه أنا راضي عنك، مش كده ولا لا؟ لكن أنا قد ممكن أكون أقررتك على الشيء وأنا لست راضيا. لماذا؟ ممكن أكون بجبلك، ممكن أكون خايف منك، ممكن أكون مش عارف إذا كان الأمر اللي أنت بتعمله صح ولا غلط، فأظهر جهلي ليه؟ يعني أجدك بتعمل شيء معين. هذا الشيء يقول لك الشيخ شافني بعمل كده وسكت. ممكن أكون قصرت في باب الأمر بعض النعمة، وارد ولا مش وارد؟ وارد، لست معصوما ولا غيظا. ممكن أكون بجملك، ممكن أكون شايفك صاحب وجاهة، ولو أنا حاولت أن أخطئك يعني من الممكن أنك تغضب علي ولا حاجة، من الممكن أن أكون معرفش حكم اللي أنت بتعمله ده إيه، فأجي أسألك وأقول لك أنت بتعمل كده، تقول لي سبب أشيل كذا وكذا، أقول له ظهر جهلك يا عارف، أنت واخد بالك؟ فأنا مش عايز أظهر جهلي معاك، شفتك كده بتعمل حاجة خايف أنا، تقول الشباب بعملها وسكت. ممكن أكون خايف منك، ممكن أجي أنكر عليك ولا حاجة، تكون أنت راجل صاحب قوة أو قدرة أو سلطة أو شيء ما. كل ده جاي على البشر، لكن ما يبص على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. وذاك إقرار النبي عليه الصلاة والسلام حجة، لأنه مش يسكت على ظهره، مش هيجمع حد في دين الله عز وجل. ولو الأمر اللي بيفعله هذا الشخص، هذا الشرط لا يعني حكم النبي الأصل تنزل عليه الوحي، وده اللي الصحابة عملوه لما قالوا ايه؟ كنا نعجل ونعجل دين ليسوا على قارعة الطريق، العجل ده بيكون فين؟ في غرف النوم. كنا نعجل والقرآن ينزل، شوف الإيمان والعظمة، فلم يأمرنا ولم ينهانا، يعني معنى ذلك يعلمون أن الله يعلم ما يفعلون. وقول أن الله عز وجل أقرهم على هذا ولم ينزل فيه القرآن ينهى أو يأمر، إن هذا الأمر فيه إقرار عنه، واضح؟ فهمت معنى كلمة التقرير والإقرار؟ فالإقرار في فعل، يعني حينما يقر النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لكن إقرار غير النبي صلى الله عليه وسلم مش هيبقى حجة، مش هيبقى حجة، واضح؟ إلا بقى لو قلنا إيه؟ الجماهير من الصحابة أقرت، حدث هذا الشيء في عصر الصحابة ومع تواصل علماء الصحابة وكبار علماء الصحابة ولم ينكروا بحجة، لأنه لو جاز لواحد هذه الاحتمالات لم يجد لإيه؟ لمجموعهم، واضح ولا لا؟ لم يجد لمجموعهم رضي الله عنهم أجمعين. يقول واستدل به من قال بطهارة الكافر، وهو مذهب الجماهير من السلف والخلف، كما قال النووي لأن تقرير المسلمين يعني إقرارهم على ما يفعلون على استمتاع بآنية الكفار مع كونها مظنة لملابستهم ومحلا للمنفصل من رطوبتهم مؤذن بالطهارة. تقرير المسلمين لما النبي صلى الله عليه وسلم يرى المسلمين يفعلون شيئا ويقرهم على الاستمتاع بآنية الكفار، مع أن هذا الاستمتاع بهذه الأواني، هذه الأواني مظنة لملابستهم، شوفوا بإيديهم، إيديهم عرقانة ومشاكل، لبالكم العرق ومشاكل ذلك، مظنة لملابستهم إنهم يلابسوها، ومحلا للمنفصل من رطوبتهم كالعرق وغيره. هذا التقرير مؤذن بالطهارة، لأن تقرير المسلمين اسم أن تقرير وخبر أن إيه؟ مؤذن، هو ده الفرق، الخبر هو إيه؟ مؤذن بالطهارة. قال حديث ابي ثعلبة، تعرفت بقى وجه الدلاله في هذا الحديث ايه؟ تقرير المسلمين على هذا الامر يؤذن بان هذا الامر طاهر، لان هذه الاواني لا تنفك عن ملاحظتهم ولا تنفك عن ايه هذه الرطوبات. كما استدلوا بان الله تعالى اجاز للرجل المسلم ان يتزوج بنت تابيه ولم يامره في معاشرتها بامر زائد على معاشرته للمسلمه، مع انه حتما حتما لا بد وان يتعامل معها وسيحدث في عرقها وحينما يقبلها وكذا وكذا وكذا. كل دي لو كان هذه المراه نجس عينا لاجاز حتى ولو اجاز الشرع الزواج منها، لقال له اذا سلمت عليها فاغسل يدك، اذا قبلتها فاغسل وقت فمك، اذا واضح، اذا باشرت طعامك وفعملت لك الطعام خذه مثل صحيح الكمامه وهكذا، لكنه لم يفعل هذا ويتفعل له الطعام. ثم اضف الى ذلك وطعام الذين اوتوا الكتاب ايه؟ حلو له وطعامك حلو له، فدل ذلك على انه اقر ولا نجاه ولا انجاز. ومفيش نجاه، النجاه العقائديه شيء اخر، لكن احنا بنتكلم في الايه؟ من مس ايده ايد مشرك يروح يغسل ايديه، ما هو دي النجاسه. واضح النجاسه لو حطيت ايدك على حاجات انت تروح تغسلها، مش كده ولا لا؟ نعم. قال وحديث ابي ثعلبه استدل به من قال بنجاسه الكافر، وهو مذهب الهادي والقاسم والناصر ومالك، الامام مالك رحمه الله عليه وبعض الائمه من اهل البيت. وقد نسبه القرطبي في شرح مسلم الى الشافعي، الامام القرطبي مش القرطبي المفسر، القرطبي الاخر صاحب كتاب المسلم لما اشكل من ترخيص كتاب مسلم، نسب هذا المذهب في شرح مسلم الى الشافعي. قالت الفتح حافظ ابن حجر قد اغرب، هذا امر غريب، لانه طبعا حافظ ابن حجر من الائمه الكبار الشافعيين، من ائمه الشافعي. قال وجه الدلاله الامام الشافعي انه لم يحدث، يعني اين وجه الدلاله؟ عرفنا وجه الدلاله، عرفنا وجه الدلاله في حديث جابر، فأين وجه الدلالة في حديث أبي ثعلبة الخشني؟ قال وجه الدلالة أنه لم يأذن بالأكل فيها إلا بعد غسلها، وطالما أمر بالغسل دل ذلك على ماذا؟ على نجاسته. هل هذا الكلام مسلم ولا غير مسلم؟ غير مسلم، غير مسلم. قال ورد، أهو ما سلموش، ورد بأن الغسل لو كان لأجل النجاسة لم يجعله مشروطا بعمل الوجدان، لان كلهم ايه؟ العشاء، العشاء حب قلبي. نعم؟ مظبوط يعني متاكد؟ توكل على الله. اخوانا لما يكون في درس ما حدش يتعجل بالكلام عن الاذان، علشان اديك وقفتونا دقايق اهو، ينفع كده يعني؟ بتقول انا اسف، ماشي اسفك فوق دماغنا مش مشكله، لا احنا بننبه على، ما تحرجش، احنا بس بننبه على ليه سبب، احنا حتى لو اخرنا الاذان يعني دقيقه ولا حاجه مش تفرق يعني، لان الاذان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش من الثانيه، خلي بالكم الامر ده ما كانش اول ما بيجي يبص للساعات، لا كان الامر ايه؟ يعني حسب الزوال وصيرون الظل كل شيء مثله وهكذا، مش كده ولا ايه؟ ولا مش كده؟ نعم. لا ثم يقول الامام الشوكاني رحمه الله تعالى عليه ووجه دلالته انه لم يأذن بالاكل فيها الا بعد غسلها، ورد بأن الغسل لو كان لأجل النجاسة لم يجعله مشروطا بعدم الوجدان في قوله فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها. فقال الغسل يعني لو كان لأجل النجاسة فقط لم يجعله مشروطا بعدم الوجدان لغيرها. لماذا؟ قال إذ الإناء المتنجس لا فرق بينه وبين ما لم يتنجس بعد إزالة النجاسة، لأنه حينما يقول صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدوا غيرها فأنقوها غسلا، فإن لم تجدوا غيرها. لو كان هذا من باب النجاة أو السبب هو النجاسة، فما الفرق بين كونها نجسة أو غير نجسة؟ فأي شيء نجس لما يغسل سيصبح طاهرا. فلو كان عندك أنت إناء يا مسلم وقعت فيه نجاسة، سنقول إن لم تجد غيره غير هذا الإناء تغسله، ولا ستغسله وجدته أو وجدت غيره؟ واضح ولا لا؟ واضح الرد. يعني أنت لو عندك إناء، هذا الإناء تنجس، ده الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله إيه؟ سبعا كلهن بالتراب. ونجاسة الكلب ستكون أشد من نجاسة أي شيء آخر. ومع ذلك لم يقل فألقي به في عرض الطريق، بل قال فإيه؟ فليرقه ثم ليغسله، وبالغ في الغسل حتى بالتفريط. يبقى فهنا يقول ورد بأن الغسل لو كان لأجل النجاسة لم يجعله مشروطا بعدم الوجدان لغيرها، إذ الإناء المتنجس لا فرق بينه وبين ما لم يتنجس بعد إزالة النجاسة، فليس ذلك إلا للاستقذار. فقالوا ربما كان هذا للاستقذار. ورد أيضا بأن الغسل إنما هو لتلوثها بالخمر ولحم الخنزير، كما ثبت في رواية أبي ثعلبة عند أحمد وأبي داود أنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر. وبما ذكره في البحر من أن كتاب البحر، هذا من الكتب التي تروي أقوال أهل العلم، من أنها لو حرمت رطوبتهم، رطوبة رطوبة الكافر يعني، لاستفاض نقل توقيه، لاستفاضت يعني كانت جاءتنا الأخبار المستفيضة إلا بتكون متواترة، لجاءتنا هذه الأخبار باستفاضة عن كون المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوقون هذه الرطوبات، ولكنه لم يعرف. لو حرمت رطوبتهم لأجل نجاستها يعني لاستفاض نقل التوقيت. قد يقول قائل ربما كان شيئا بسيطا، يقول له لا، بل لقلة المسلمين حينئذ وأكثر مستعملاتهم لا يخلو منها ملبوسا ومطعوما، أكثر المستعملات التي يستعملونها لا يخلو منها ملبوسا أو مطعوما، لأن المسلمين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل المشركين هم الأكثر، أكثر الناس، فمعنى ذلك أنهم كانوا يتعاملون معهم كثيرا، فلو كانوا يتوقون رطوباتهم ويتعاملون معهم على أنهم أنجز نجاسة عينية لنقل هذا الأمر واستطاب بالنقل وجعل مستفيضا إن لم يكن إيه؟ متواترا. فإن لم يحدث هذا مع توفر الدواعي لنقله دل ذلك على أن هذا الأمر إيه؟ لم يكن يخطر ببال الصحابة الكرام. يقول والعادة في مثل ذلك تقتضي الاستفاضة، يعني لا يأتيك الخبر عن طريق واحد بل يأتيك الخبر عن إيه؟ عن جموع. انت هذا كلامك. ثم يقول الشوكاني وأيضا عشان يعني يوضح الكلام السابق ويؤيده، يقول وأيضا قد أذن الله بأكل طعامهم وصرح بحله في قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، قال وهو لا يخلو من رطوبات في الغالب. وقد استدل من قال بالنجاسة بقوله تعالى إنما المشركون نجس، وقد استوفينا البحث في هذه المسألة وصرحنا بما هو الحق في باب الطهارة في الماء المتوضأ به، وهو الباب الثاني من أبواب الكتاب فراجع. الكلام ده تكلمنا فيه ونقلنا أقوال أهل العلم فيه والحجج فيه ارجعوا إليه. وهذا هي خلاصة أنه ليست النجاسة إلا نجاسة إيه؟ عقائدية، نجاسة قلبية. الحديث الرابع والسبعون وعن أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة أو سنخة فأجابه. رواه أحمد، رواه الإمام أحمد يعني في السنة. هذا الحديث أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 29 و100 و2000 المجلد الخامس رقم 2129 أورده الشيخ الألباني وصححه رحمة الله عليه. يقول في هذا الحديث جاء بروايات متعددة بالطبع. والإهالة الودك، يعني الدم، يعني الدم زي اللية ومشاكل ذلك. والإهالة الولك، الولك هو الشيء اللي بيسري الدهون ومشاكل ذلك. والسمخة الزنخة المتغيرة، لذلك احنا بنقولها بالزين، بالزين لازاي نقول ايه حاجة مزنخة، ريحتها مزنخة، هي دي لغة العرب تأتي بالسين وتأتي بالايه بالخاء. يقول القاموس السمخ بالكلمة هو الأرض، وسمخ الدهن يعني زنخة على وزن فرحة، سمخ الدهن زنخة. والسمخة الريح المنتنة كالسمخة، واضح؟ إهالة سمخة كانت ريحتها ايه متغيرة. وقد صح عن وقال والإهالة الودك والسمخة الزنخة المتغيرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من نزازة مشركة، هذا موضوع في صحيح الإمام البخاري، وتقدم الكلام عليه لما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من نزازة امرأة مشركة، يعني قربة كانت مع امرأة مشركة، خذ منها من ميتها وتوضأ بها صلى الله عليه وسلم. وعن عمر يعني وصح عن عمر يعني الوضوء من جرة نصرانية، جرة زي دلع كده تملكها نصرانية توضأ منها. وأثر عمر هذا صحيح كذلك. الكلام على فقه الحديثين قد سبق، يقول الإمام الشوكاني الكلام على فقه الحديثين قد سبق. قال في النهاية من القائل في النهاية؟ الإمام ابن كثير له كتاب اسمه النهاية في غريب الحديث. قال في النهاية في حرف السين السمخة المتغيرة الريح، ويقال بالزاي يعني السمخة. وقال في حرف الزاي إن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقدم إليه إهالة زنخة، مش إهالة زنخة، إهالة زنخة، يبقى الزنخة صفة إيه للإهالة. فيها عرق أي متغيرة الرائحة، ويقال زنخة بالسين، انتهى ده كلامه في النهاية. قال المصنف اللي هو مين؟ مش الشوكان، اما الشوكاني يقول قال المصنف، يبقى المصنف مين؟ صاحب المسجد الامام عبد السلام بن زيد. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد ذهب بعض اهل العلم الى المنع من استعمال انيه الكفار حتى تغسل اذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته، اذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته اللي هم الكفار الذين ليسوا من اهل الايه؟ الكتاب، يعني واحد شيوعي مثلا لو من وجود الله، واحد مثلا زي جماعة الصينيين الذين يعبدون اي شيء من الاشياء، الهنود الذين يعبدون البقر وهكذا. هؤلاء ذهب بعض اهل العلم الى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل اذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته، وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه باكل لحم الخنزير، يعني واحد معروف ومشهور انه بياكل خنزير باستمرار، فهذا مش كده تاخد الاناء بتاعه اللي بيطبخ فيه الا بعد ايه؟ ما تغسله، مش كده يا ودي تستخدم الاناء اعطاك حله ولا حاجه، تاخدها تستخدمه على طول ممكن تكون متنجس، طبعا الكلام ده مش هيحصل في زمان الناس اليوم، الناس اليوم بياخدوا الحاجه من يغسلوها كذا مره. قال وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه باكل لحم الخنزير متمكنا فيه او يذبح بالسن والظهر، يعني واحد يقول لك طب ما هي ربنا عز وجل بيقول ايه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، يعني هو لو ذبح ذبحته حلال ولا حرام؟ ذبحته حلال بشرط انك تكون عارف انها مش مذبوحه لايه؟ مش مذبوحه للكنيسه، يعني هو لو ذبحها، لان لو ذبحها للكنيسه تبقى مما ايه؟ وهل به لغير الله، مش كده ولا لا؟ يعني مذبوحة اعياده دي لا يجوز اكلها، ليه يجوز ايه لكن هو لو بيذبح لك اعياده يجوز اكل ذبيحته، لكن لما يكون مذبوحه معروف مذبوحه لايه؟ في العيد من الاعياد يبقى هذا لا يجوز، لانه مما اهل به ايه؟ لغير الله، واضح الكلام؟ نعم؟ نعم. يعني يذبح جبنه؟ هتتكلم؟ احنا كلامنا بالامن. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، المقصود الحاجات اللي بتذبح، والا خليك معايا بقول طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. طب طعام المشرك الصيني اللي ما بيعبدش اله خالص، طعامه الا حرام المذبوح، لكن لو بيصنع شيء مثلا جاب لك عمل كم ده يؤكل ولا لا يؤكل؟ ما تجيش تقول طعامه الذين اوتوا الكتاب حلو، لك كل اطعمه حلال، لانه زراعه. واحد مدمر لك فول، واحد عمل لك حل العسل. المشكله في طعام كلمه الحلال والحرام الذبائح، الكلام في الذبائح المذبوحه، وذاك الذبيحه اللي جايلك من الخارج تقول دي جايه من بلاد كتابيه ولا من بلاد شيوعيه او شيوعيه، دي لا يجوز اكلها لانه لا يؤمن بوجود الله. لكن لو جاي من بلد يهودي او نصراني يجوز اكلها ولا لا يجوز؟ يجوز اكلها، لانه طعام الذين اوتوا الكتاب حلو لك، واضح بنص القران الكريم. لكن لو عرفت ان دي مذبوحه واهل بيها لغير الله، واحد بيذبح على اسم غير الله قصاد جهلك مش بتاكل، لو واحد جه دلوقتي واهل بذبيحه لغير الله، قال لك ده انا ذبيحه دي للحسين، ذبيحه للسيد البلد، لا هو مسلم، راجل مسلم، ومع ذلك عمل هذا الامر، هتاكلها مش هتؤكل، لان هذا مما اهل به ايه؟ لغير الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا كلامنا في مساله الذبيحه المحلله والمحرمه دي بالنسبه للكافر والمسلم، لكن اي طعام بعيد عن الذبائح يؤكل من سائر البشر، يؤكل من سائر، طبعا ما يكونش حشرات، ما هو الصينيين بياكلوها. مش كده؟ احنا بنتكلم عن ايه؟ عن الاطعمه اللي هي ما فيهاش ذبح، ما فيهاش تزكيه، لكن تزكيه المسلم هي دي اللي بتجعل الشيخ على انه بيذبح على اسم الله عز وجل. واضح؟ فهنا بيقول الشيخ الامام يقول: فان كان بموضع متظاهرا فيه باكل لحم الخنزير متمكنا فيه او يذبح بالسن والظفر، السن والظفر طبعا دي ما هتفضل الا في البيئات الايه؟ البيئات البدائيه جدا، يذبح بالايه؟ بالسن، يعني في عض الشيخ او يذبح بالسن مثلا حيوان من الحيوانات. احنا عاوزين يكون ايه؟ ان الله كتب الاحسان في كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا او قتلوا، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته وليلح ذبيحته. لكن المدي بتاعت الحبشه اللي كانوا بيستخدموها الجماعه في جنوب افريقيا من اهل الحبشه يذبح بالايه؟ بالسن، ويذبح بالايه؟ بالظبط. فهذه الاشياء لا ليست تزكيه، وانما هذا سيكون من باب الايه؟ الموجوده. وربنا لما حرم الذبائح الميته صنفها، يعني كل الايات يقول: قل اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعم الا ان يكون ايه؟ ميتا. ميتا. الميتا دي فصلها تفصيلا في سوره المائده، فقال: حرمت عليكم ايه؟ الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله. والايه؟ صنف او فصل كلمه المحمل والمنخلقه المعنوقة والمنخلقه والموقوده، الموقوده اللي ضربت حتى ماتت، والمتردية التي وقعت من شعال سقطت ميتة، والنصيحة التي نطحها غيرها فأماتها قتلها، ولا أكل السبع. السبع لو جاء مسك مثلا خروف والحقت منه ما فيهوش الروح ينفع تاكله؟ ما ينفعش. يبقى المنخلقة والموقوذة والمتردية والنصيحة، وما أكل السبع. ثم قال: إلا ما بكيت، الا ما زكيته. اللي تزكيه يعني لو شيء مثلا ادركته ولسه فيه الروح والحته، يقول لك العم عندنا يقول لك ايه؟ لحقته بالسكينه قبل ما يموت، قبل ما يخبط لحقته بالسكينه. الا ما ايه؟ الا ما زكيته. من المحرمات برضه ما يذبح على الايه؟ على النصب. النصب يبقى مذبوح ولكن مش لله، مذبوح لغير الله، هذا من باب ما اهل به ايه؟ لغير الله سبحانه وتعالى. نقول الكلمتين دول ونختم ان شاء الله ونكمل بعد صلاه العشاء. يقول: وانه لا باس بآنيته، يعني قال بعض اهل العلم، بعض مش الكل، لا باس بآنية من سواه جمعا بذلك بين الاحاديث، يعني لا باس بآنية اي حد بشرط اني ما اكونش عندي اي شيء في قلبي ضم، اني ممكن هذا الشخص يكون المعون بتاعه او الاواني فيها اي ايه؟ بقايا من الخنزير او الميتة او الاشياء الايه؟ او الحرام. قال: واستحق بعضهم غسل الكل، اي واحد وقع في ايدك معون منه ما دام مش من ملة اهل الاسلام اغسله، لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك عشان تبعد عن الشبهه دع ما يريبك الى ما لا يريبك فاي شيء يقع تحت ايدك كوبايه اناء حله من اي هؤلاء لابد من ايه من ان تقوم بغسله لكن شرط ما تكونش موسوسه رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وصححه ايضا ابن حبان والحاكم ونكتفي نقف على ابواب احكام التخلي لنتكلم فيها يعني ثلث ساعه ولا حاجه ربع ساعه بعد الصلاه ان خياطا بالمدينه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعامه قال فاذا خبز شعير باهاله تنخم واذا فيها قرع قال فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه القرع قال انس لم يزل القرع يعجبني منذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه هذا الحديث كما رايتم جاء من طرق ولكن الطريق الذي رواه به او ذكره الامام الشارح قال بعض اهل العلم فيه انه بهذه الروايه عن يهودي شاذ ولكن الحديث اصله صحيح هل هو خياط كان يهوديا هذا امر يعني لا نستطيع ان نبت فيه الان بشيء ابواب احكام التخلي الباب الاول باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه سمي احكام التخلي لان الانسان اذا اراد ان يعني يذهب لاداء هذا الامر يبتعد عن الناس ويختلي بنفسه فلا يكون معه احد ولذلك سمي احكام التخلي الشريعه شريعه عظيمه واللغه لغه عظيمه فيها دايما امور ايه كنائيه فيها امور كنائيه يكني دائما يكني عن الشيء شيء اخر انما يقول ذهب الى البراز كلمه البراز نفسها او التبرز كلمه انت لما تسمع بعض الناس من الممكن ان يصطب غثيان براز هذه الكلمه ليس فيها شيء على الاطلاق هذه الكلمه ليس فيها شيء على الاطلاق لان البراز الارض المكشوفه فهذا الانسان يتبرز يعني يتبرز يعني يذهب الى البراز البراز الارض الفاضيه لانه في القديم لم يكن هناك حمامات او اشياء في داخل البيوت فكانوا يذهبون ويبعدون جدا فيذهب الى البراز البراز الارض الواسعه فقط نعم البراز ومنها كما قال الشيخ وبرزت الجحيم شيء بارد براز شيء بارد والارض الواسعه لان اللي فيها مكشوف الذي يكون فيها يكون مكشوفا ولذلك يقول سبحانه وترى الارض بارده الارض الان غير بارده الارض الان فيها جبال فيها هضاب فيها اوديه فيها سهول ولكن يوم القيامه اذا الجبال سيرت الجبال تسير ويوم تسير الجبال وترى الارض بارده يسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها حاجه ولا ارض تصبح بارده حينئذ تصبح الارض بارده تقول ايه ويوم نسير الجبال وترى الارض ايه بارده فالارض الصحراء المكشوفه يقال عنها براز فمن ذهب ليقضي حاجته يقال قضاء حاجه قضى حاجته كنايه ذهب الى البراز ليتبرز واضح وهكذا فيقولون ذهب الى الخلاء لانه يختلي بنفسه زي ما ياتي بعض الناس في لغتنا العاميه يقول لك بيعمل زي الناس كل الناس بتعمل هذا امور كنائيه فيقولون باب ابواب احكام التخلي الباب الاول باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه يعني عند الدخول والخروج علمنا النبي صلى الله عليه وسلم آدابا معينة وأقوال نقولها. الحديث الخامس والسبعون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء إذا دخل الخلاء قال خلاء أو الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث رواه الجماعة رواه الجماعة وكذلك نسيت أن أذكر لكم كلمة الغائط كذلك كلمة الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط هو إيه؟ الأرض المنخفضة. فأجل الإنسان إلى أرض منخفضة فسمي هذا باسم هذا المحل الذي يذهب إليه. أو جاء أحد منكم، فالغائط كلمة الغائط، ويقولون بعد ذلك أصبح اشتقاقات يتغوط الإنسان. ليس المقصود أن كلمة الغائط كلمة لهذا الفعل، لا، الغائط في لغة العرب بمعنى الأرض الإيه؟ المنخفضة، الأرض الواطية، وهكذا. يقول بعد أن أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء أو الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة، يعني حديث اتفق على رواية الإمام أحمد والبخاري ومسلم وبقية الأئمة المشهورون. ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يقدم عليها التسمية. والتسمية لم ترد في هذا الحديث، حديث أنس، إلا من الرواية التي ذكرها سعيد بن منصور، وسيأتي كلام الحافظ ابن حجر عنها وعن تخريجها وكونها على شرط الإمام مسلم في صحيح، على شرط الإمام مسلم. ففيها زيادة البسملة، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والبسملة هذه وجدت وجاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يكن في حديث أنس، جاءت في حديث آخر ولها فائدة عظيمة، ألا وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. يعني الجن يرونكم، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. طب أنت مش عايز الجن يشوفك أو الشياطين، لأنك لما بتدخلها تتعرض، ماذا تفعل؟ تقول كلمة بسم الله دي تسترك وتجعل بينك وبينهم حجابا وسترا مستورا، فلا يرونك. رحمة ربنا عز وجل بك، يعني الشياطين والجن يرونكم من حيث لا ترونهم. طب أنت حينما تخلع ملابسك، حينما تتعرض، الشيطان يراك، فإذا قلت بسم الله وضع ستارا فلا يراك الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره، وذكره الشيخ الألباني في الإرواء وصححه في المجلد الأول صفحة 87، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. فالبسملة ثابتة حتى ولو لم ترد في حديث أنس، فهي ثابتة في حديث غيره. يقول: ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول صلى الله عليه وسلم: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قوله يشرح بقى الإمام الشوكاني، يقول: قوله إذا دخل الخلاء، قال في الفتح: أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده. خذوا بالكم، اللغة العربية لغة عظيمة جدا، يعني الحديث بيقول إذا دخل الخلاء، إذا دخل يقول، ولا لو نوى الدخول يقول لك إذا دخل، يقول لك بيعبر بالفعل عن النية الجازمة. لما يكون عندك نية جازمة لفعل الشيء فحكمك كأنك لمست الشيء وفعلته، فيعبر بالفعل عن النية الجازمة التي يكون الفعل منها قريبا. وهذا الأمر شائع ومشهور جدا في اللغة، وجاء في القرآن الكريم في قول الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هو لا يستعيد لما اقرأ ولا قبل ما اقرأ؟ قبل ما اقرأ. فالآية بتقول ايه؟ فإذا قرأت القرآن ايه؟ فاستعذ بالله. فإذا قرأت معناه إذا نويت ايه؟ القراءة، فاستعذ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة، طب وأنا لو قمت للصلاة هغسل وجهي وأتوضأ؟ ما أنا قمت للصلاة خلاص، مش كده ولا لأ؟ ولكن معناه إذا إيه؟ إذا أردتم الصلاة، إذا أردتم الصلاة. واضح الكلام ده اللي اسمه دلالة الإيه؟ ها قول بقى، دلالة إيه؟ الاقتضاء. هي دي دلالة الاقتضاء، هي دي دلالة الاقتضاء، من دلالات الاقتضاء إذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني إذا أردت القراءة. إذا دخل الصلاة، يعني إذا أراد أن يدخل الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا نويتم وأردتم الصلاة ولم تكونوا على وضوء فاغسلوا. وحكى لنا الأمر وأحكام أرضه. قول إذا دخل الصلاة قال في الفتح، أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعدها. وقد صرح بهذا البخاري في الأدب المفرد. خذ بالك من الطرق والتعدد الطرق. ما هو الأدب المفرد؟ لأن الإمام البخاري ألف كتابا صحيحا الجامع، وكان هذا الجامع يشتمل على إيه؟ على كتب. يشتمل على كتب، يبدأ بكتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسني بباب الإيه؟ الإيمان، ثم يسلس بباب العلم، وهكذا. يبقى أبواب كتب، والكتب أبواب. طيب هناك في الجامع كتاب اسمه كتاب الايه؟ الادب. هذا في الصحيح، ولكنه افرد كتابا سماه الادب. فلكي نفرق بين الادب في الجامع وكتاب الادب لوحده، سمى الكتاب اللي لوحده ايه؟ الادب المفرد، يعني منفرد. وليس المقصود بكتاب الادب الذي هو ضمن ايه؟ الجامع الصحيح. واضح؟ وكتاب الأدب الذي هو ضمن الصحيح على شرط البخاري، أنا حديث المتصل فيه غير المعلقات بالطبع على شرط البخاري، لكن كتاب الأدب المفرد فيه الصحيح والضعيف. واضح؟ فلو قال بعض هذا حديث ضعيف رواه البخاري في الأدب المفرد، ما تقولش فيها حديث البخاري ضعيفة، لا، لأن البخاري لما يشترط في كتاب الأدب المفرد ما اشترطه في جامع الصحيح. ما البخاري ليس له كتاب الصحيح فقط، ما هو له كتاب الادب المفرد، وله كتب في الجرح والتعديل، كتاب التاريخ الكبير، مش كده ولا لا؟ لو كتاب التاريخ كبير والاوسط والصغير ده مش كده، وخلق افعال العباد، خلق افعال العباد ده كتاب الامام البخاري القائم بذاته، وكذلك جزء اسمه جزء القراءه. فليس البخاري كتابه هو الصحيح فقط، انما اشهر الكتب هو كتاب الايه؟ الجامع الصحيح الذي هو اصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، واللي هو الضربه العلمانيه والضربات الشيوعيه دايما بتكون موجهه لايه؟ لكتاب البخاري الصحيح. يعني المقصود هدم سنه النبي عليه الصلاه والسلام. الشيوعيون والعلمانيون واذنبهم يريدون ضرب الدين، فلا يستطيعون ولا يضربوا ان يضربوا القران، فيضربوا السنه. والسنه متمثله في مين؟ في البخاري ومسلم. يقول لك البخاري وعلى البخاري كان معصوم، ويبدأوا يشرحوا في كتاب البخاري ويكذبوا على البخاري كما كذبوا على الإمام أبي هريرة وعلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. حملات مأجورة مدفوعة الثمن زي الإعلانات مدفوعة الثمن، حملات مدفوعة الثمن من أجل ضرب الإسلام في النقص المعجز الثابت بعد كتاب الله تعالى، ألا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن السنة لو هجرت ماذا نفعل بالقرآن؟ كيف نفهم القرآن؟ قولوا لي بربكم كيف نفهم القرآن الكريم إن فرطنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف سنصلي؟ كيف سنصوم؟ كيف سنحج؟ كيف سنزكي؟ كيف كل الأعمال نقوم بها لو هدمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نشوف الضربات المقصود بها إيه؟ ضرب سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ضرب الدين كله، لأن الدين كله سنة، لأن السنة شارحة للقرآن ومبينة للقرآن الكريم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاحذروا. احذروا أيها المسلمون، لأن هذه الدعوات تأتي مغلفة بكلمات مزركشة، وقال فلان وقال فلان من أهل العلم، قال فلان، وينسبون أقوال ويأتون بأقوال كما كان يفعل المبتدعة السابقون. وقالها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال كلمة حق أريد بها باطل. أحيانا يأتون لك بكلمات حق يراد بها باطل، فاحذر. ولذلك لا تأخذ العلم إلا عن الراسخين في العلم، لا يخص العلم من مفكرين ولا من صحفيين. يقول وقد صرح بهذا البخاري في الأدب المفرد، قال حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثني انس، وهذه السلاسل المباركه حدثني فلان. يعني حينما تقراها حتى ولو لم تكن تفهمها، هذه سلسله نبذك بالنبي عليه الصلاه والسلام، هذه السلاسل المباركه حتى ولو لم يكن لك بها علم تغضبش منها، يقول الله بقى الاسلام يخلص يا ريت تعرف. لا، دي البركه كلها، البركه في هذه الاسانيد حتى ولو لم نكن على علم بها، لان هذه الاسانيد اعلم هذا واحفظه سلسله نسبك بالنبي محمد عليه الصلاه والسلام. لو سقطت الاسانيد انقطعت العلاقه بينك وبين النبي محمد عليه الصلاه والسلام، علاقتك بالنبي عليه الصلاه والسلام اللي انت بتحبه وتتمنى ان يكون شفيعا لك بين يدي الله عز وجل، علاقتك به سلسله نسبك، مش انت فلان ابن فلان، لا، سلسله نسبك الحقيقيه عن فلان عن فلان عن فلان، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. وهذه الخصائص اختصت بها الامه الاخيره، اختصت بالاسناد، ولولا الاسناد لقال من شاء الدين ما شاء، لولا الاسناد كان كذب على النبي عليه الصلاه والسلام، هم اللي كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والاحاديث اتمسكت فلاتر، مش فلاتر بتطهر الميه، لا، فلاتر لتنقيذ كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام مما علق به من كذب ومن احاديث موضوعه. علماء السنه الاكابر، علماء السنه العظماء، الامام احمد واضرابه، ومن قبل الامام، ومن قبل الامام احمد، ومن قبل الامام احمد، ومن بعد الامام احمد، ائمه السنه العظام، هؤلاء رووا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين دافعوا عن احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاسانيد دي هي دي التي تربطك بالمصطفى عليه الصلاه والسلام. لو حذفت الاسانيد دي والغيت تماما، ماذا ستكون النتيجه؟ اي كلام ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ستصدقه، واي كلام قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن ان يكذبه اي انسان. ولكن شفت النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول له لا. يقول لك سمعته؟ تقول له لا ما سمعتوش. يقول لك طب بتنسب له الكلام ده منين؟ راح كل شيء. شفته بيصلي؟ لا ما شفتوش. يبقى الصلاه دي انا شفت ابويا بيصلي وجدي بيصلي. طب مين ادراك؟ مجايز الصلاه دي ابوك وجدك اللي اخترعوها. مجايز مجايز. سلسله نسبك في الدين هي الايه؟ هذه الاسانيد. وكل واحد معروف، فلان ده معروف، اخذ عن فلان وقابله امتى؟ وخد عنده دخل بلده امتى؟ والوفيات، وفيات الاعياد، وده من امتى؟ ولذلك قال لك لما كتب الرواه عملناهم بالايه؟ بالتاريخ. علم عظيم اسمه علم الجرح والتعديل، وعلم الرجال، علم عظيم اختص في هذه الامه العظيمه. ولذلك يقول القران الكريم: ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين. اثاره من علم، عندكم اسناد بهذا الكلام الذي ترسمونه للانبياء السابقين فين؟ كله ضاع، كل شيء قد ضاع عن الانبياء السابقين، كل شيء قد ضاع. حينما جاء محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك شيء يتمسك به الناس. ولذلك الامه الاخيره نزل عليها القران، هذا القران جاء للناس بالتواقص، معيار محتمل الاسانيد، جاء بالتواتر بطريقه اتكلمنا عنها مرارا، قضيه التواتر. اما السنه فقد جاءت بعلم الاسناد، هذا العلم الذي قام عليه ائمتنا العظام. فلما تيجي تقرا الى حديث تجد عن فلان عن فلان، حتى ولو ما تحتاج الاسانيد، ان تفرح بها، تفرح بهذا جدا، وينشرح صدرك حينما تقرا هذه الاسانيد، تقول سلسله نسبي بالنبي محمد عليه الصلاه والسلام. والى زماننا في يوم هناك اناس ياخذون اجازات ويروون هذه الكتب بالاسانيد الى يوم هذا في الهند، وبالذات بلاد الهند، بلاد الهند بالذات تجد فيها اناس كثيرون جدا عندهم اجازات ياخذون الحديث بايه؟ برجاله. يقول لك انا اروي سنن الترمذي باسنادي عن شيخي عن شيخه عن عن عن حتى وصلت الى الترمذي، وكذلك ابي داود، وكذلك النسائي، وكذلك ابن ماجه، ومن قبل البخاري، ومن قبل مسلم، ومسلم الامام احمد، ياخذونه بالايه؟ بالاسانيد. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء قال، فذكر مثل حديث الباب، وهذا في الأمكنة المعدة لذلك أن يدخل الخلاء إذا أراد أن يدخل الخلاء لما يكون في مكان معمول للخلاء زي إيه؟ بورة المياه المعدة لذلك. وأما في غيرها يعني أنت تقول هذا الكلام لما تكون داخل الخلاء الخلاء المكان المعد على الباب قبل ما تدخل تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والفواحش. طب أقدر إنسان دخل صحراء ومفيش مكان معد لهذا يقول وأما في غيرها يعني في غير الأماكن المعدة لذلك متى يقول هذا الذكر؟ فيقول في أول الشروع عند تشميد الثياب يشمر ملابسه ويستعد لهذا الرجل. وهذا مذهب الجمهور. طيب شرح الحديث ما هو الخبث وما هو الخبائث وما هو النطق الصحيح لهذه الكلمة؟ يقول قوله الخبث بضم المعجمة والموحدة، المعجمة اللي هي الايه؟ الخاء، والموحدة اللي هي الايه؟ الباء، فبضم الحرفين الخبث كذا في الرواية. وقال الخطابي في معالم السنن يعني في شرحه على سنن ابي داود انه لا يجوز غيره، لا يجوز غيره روايه الخبث وتوقف يعني رد عليه. شوفوا العلماء هذا قال لا يجوز غيره هذا علم، فتعقبه اهل العلم وتعقب بانه يجوز اسكان الباء الموحده كما في نظائره مما جاء على هذا الوجه ككتب وكتب لا تذكر الكتب السوالف قبله جاء الصباح فأطفئ القنديلة. السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعبين. تقرأ هكذا في الرواية السيف أصدق إنباء من الايه؟ من الكتب عشان البيت ما ينتصرش، مع ان كلمة الكتب زي الكتب تقرأ الكتب وتقرأ الايه؟ الكتب. واضح؟ الكتب والكتب. فيقول هنا ايه؟ وتعقب بانه يجوز اسكان الباء الموحدة يقول الخبث والباء تبقى ساكنة كما في نظائره مما جاء على هذا الوجه ككتب وكتب. قال ابن كثير يعني هذا كلام الحافظ ابن حجر انه تعقب الخطابي بعد ان نقل قوله. قال النووي في شرح مسلم يعني وقد صرح جماعه من اهل المعرفه بان الباء هنا ساكنه منهم ابو عبيده ابو عبيد في كتاب غريب الايه الحديث. واضح؟ الا ان يقال ان تركه هو ابو عبيده ولا ابو عبيد عندكم ابو ايه ابو عبيده ماشي القاسم بن سلام. الا ان يقال ان ترك التخفيف اولى يعني جماعه من اهل المعرفه صرحوا بان الباء هنا ساكنه الخبث منهم ابو عبيد. الا ان يقال يعني ممكن يستدرك على هذا ويقال ان ترك التخفيف اولى ترك التخفيف اللي هو التسكين يعني اولى لئلا يشتبه بالمصدر حتى لا يشتبه بالمصدر تنضم حتى ولو كنا بمعنى الايه؟ الخبث هي الخبث. لان هنا عندنا خدوا بالكم من كلامنا عشان نوضح نقطه. احنا عندنا هنا هيكون معنيين هناك معنيان للكلمه. هل الخبث تساوي في المعنى الخبث ويبقى التسكين جاء كالكتب والكتب ولا الخبث لها معنى والخبث لها معنى؟ فكلمه الخبث من الممكن ان تكون بمعنى الشر والخبث جمع كلمة خبيث. واضح؟ فخبيث جمعها خبث. ومن الممكن أن نخفف الخبث ونقول خبث بالتسكين. ومن الممكن أن نكون نقصد أن الخبث ليس معناها الخبث، وإنما الخبث معناه إيه؟ الشر. الشر يعني، نعم، الشر أو النقص. فكلمة الخبث زي ما يقول لك هذا الانسان عنده خبث والعياذ بالله، فالخبث الشر نفس خبيثه يعني شريره. فالخبث هتبقى في مقابله الخبائث يعني الشر والنفوس التي اتصفت بالشر. او الخبث بناء على كونها جمعا والخبائث تقابلها جمعا. يبقى الخبث جمع خبيث والخبائث جمع ايه؟ خبيثة، وده بيتكلم عن الشياطين الذكران والايه والاناث. واضح الكلام؟ فهنا عندنا قولان في المسألة، هل الخبث بمعنى مغاية بمعنى الخبث، ولا الخبث هي الخبث وانما خففت تيسيرا او تسهيلا؟ واضح الكلام؟ نعم. فقالوا لنا ايه؟ قال النووي وقد صرح جماعة من اهل المعرفة بان الباء هنا ساكنة، منهم ابو عبيدة، الا ان يقال ان ترك التخفيف اولى لئلا يشتبه بالمصدر، يحدث اشتباه بينه وبين المصدر اللي هو ايه؟ خبث، يخبث، خبث، خبث، يبقى الخبث نفسه اللي هو المصدر. واضح؟ قال والخبث جمع، والخبث بالضمير جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثه. قال الخطابي وابن حبان وغيرهما يريد ذكران الشياطين واناثهم، يعني الخبث جمع خبيث اللي هم الذكران، والخبائث جمع خبيثه اللي هي الاناث. قال في الفتح، قال البخاري، الامام ابن حجر في الفتح ينقل عن البخاري، قال وقال البخاري ويقال الخبث اي باسكان الباء، فان كانت مخففه عن المحركة فقد تقدم توجيهه، يعني إن كانت مخففة عن المحركة يعني الخبث هي الخبث زي الكتب والكتب فقد تقدم توجيهه بمعنى واحد، وإن كانت بمعنى المفرد فمعناه كما قال ابن الأعرابي، وابن الأعرابي هذا من أئمة العربية، المكروه، الشيء المكروه أو الشيء الشر يعني. قال فإن كان من الكلام المكروه فهو الشتم، الخبث إن كان بالكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. فالخبث في كل شيء على حسب، فإن كان في الملل فهو الكفر، هذا ملته ملة خبث يعني الكفر، وإن كان في الطعام فهو الشيء الإيه؟ الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار، وإن كان من الكلام كلام خبث يبقى كلام إيه؟ في شتم وفي سب ومشاكل ذلك. قال وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب، أو يكون الخبث الشر والخبائث الأنفس الإيه؟ المتلبسة بهذا الإيه؟ يبقى أنت بتستعيذ من الشر والنفوس المتلبسه به. واضح؟ لا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح يعني وقد روى المعمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الامر، قال صلى الله عليه وسلم اذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث، واسناده على شرط مسلم. وهذا الحديث اتكلمنا عنه قبل كده، هذا الكلام اتكلمت في البدايه عنه، وفي زيادة التسمية ولم أرى في غير هذه الرواية. حافظ ابن حجر يقول لم أرى في غير هذه الرواية التسمية. طبعا التسمية موجودة في حديث آخر، لكنها في هذا الحديث اللي فيه الاستعاذة من الخبص والقبائل هذا لم يرد إلا إيه؟ عن رواية المعمري عن طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر اللي هو كما أورده الإمام ابن حجر وقال إسناده على شرط الإمام مسلم. قال وهذه الرواية تشهد لما في حديث الباب من رواية سعيد بن منصور التي فيها التفسير. الحديث السادس والسبعون هذا بالنسبة لما يقول الإنسان إذا نقل الخلاء، يقول ماذا؟ بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث، والاثنين سيان، بس ممكن تنوي بهذا معنى وتنوي بذاك معنى، او تنوي بهما نفس الايه المعنى. اما الخبث هي الخبث وهي جمع كلمه خبيث لذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثه وهي الاناثيه، او ان تقصد بالخبث الشيء المكروه او الشيء الشر، والخبائث هي النفوس الايه المتلبسه والمتصفه بهذه الشرور والمكروهات الامور المكروهه. الحديث السادس والسبعون وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانه، رواه الخمسة إلا النسائي، وهو حديث صحيح. ولا نعرف حديثا صحيحا يقال بعد الخروج من الخلاء إلا هذا الحديث، لأن الآخر الذي فيه الحمد لله الذي أذى بعد الأذى وعفاني ضعيف كما سيجيك إن شاء الله غفرانك يقولها الحديث صححه الحاكم وأبو حاتم يعني الراوي قال في البدر المنير ورواه الدارمي وصححه ابن خزيمة والصحيحان. وقول غفرانك ما معنى كلمة غفرانك؟ ما معنى غفرانك؟ غفران كلمة غفران هذه مصدر زي شفران مش كده وغفران غفران شفران شفران على نفس الايه؟ الوزن. فهذا المصدر هل المقصود منه مفعول مطلق لفعل محذوف؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هل هي مفعول مطلق طالما مصدر لفعل ولا هي مفعول به لفعل؟ بكلا القولين او بكل قول من القولين قال بعض اهل العلم في تفسير الحمد يقول قوله غفرانك ان مفعول به منصوب بفعل مقدر اي اسالك غفرانك او اطلب غفرانك يعني اطلب غفرانك او مفعول مطلق اي اغفر غفرانك اغفر غفرانك او اسالك غفرانك او اطلب غفرانك فاما ان يكون مفعولا به انت تطلب الغفران يبقى مفعول به وان انت طلبته واما ان يكون ايه مفعولا مطلقا لفعل ايه محذوف من نفس الماده مش كده ولا لا اللي هو مفعول المطلق اغفر غفرانك لازم غفر مغفره او غفر غفران تمام. ما معنى الغفران اللي هو ما هي معنى كلمه المغفره؟ المغفره قال العلماء بمعنى الستر نغفر ولذلك يسمى المغفر الذي يوضع على راس المقاتل حتى يحميه من الضربات. فالمغفرة بمعنى الايه؟ الستر. ولكن الستر فقط ليس معنى المغفرة الستر فقط، وإلا كان اسمه الغفور واسمه الستير مش كده؟ الستير من الستر والغفور من المغفرة. والذي كثر ذكره في القرآن الكريم الستير لم يأتي في القرآن الكريم ولا مرة، بل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ايه؟ ستير. لكن والناس العام الستار من السبت، لكن بالنسبة للقرآن لم يرد فيه إلا اسم الإيه الغفور، ما بننكرش الأسماء التي جاءت عن طريق السنة والعياذ بالله، ما نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن اسم الغفور تردد في القرآن الكريم كثيرا، وآتي دائما قبل الإيه قبل الرحمة، غفور رحيم، غفور رحيم دائما، ما يقولش رحيم غفور إلا مرة ولها سببها. نعم في سورة سبع سبقت الرحمة المغفرة لأمر يخص الآية، لكن دايما المغفرة تسبق الايه؟ الرحمة مش كده؟ أغنى المغفرة ليه؟ والحديث يقول له ايه؟ أن الله ينزل على العبد كنفه يعني ستره ثم يقول له هل تذكر يوم كذا يوم كذا تفكر الذنب وكذا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. فالعبد طبعا يظن انه هالك لا محاله ذكره في كل ذنوبه، يقول قد سترته عليك في الدنيا واليوم اغفرها لك، سترته عليك في الدنيا واليوم اغفرها لك. يبقى في الدنيا ستر، لو كان غفر في الدنيا ما كانش قال هذا الكلام له في الاخره. يبقى المغفره ستر وزياده، ستر مع ايه؟ ستر مع تجاوز، ستر مع معقول الذنب تماما. يبقى مش سطر بقى، لا ازال الذنب نهائيا. يبقى السر المغفره، خلي بالك ده الفرق بين اسم الستير واسم الغفور، سطر لكن لم يتجاوز بعد، لم يزل الذنب، حينما يزيله ويتجاوز عنه يصحى فغفر. ولذلك لو الانسان تاب منه في الدنيا، لو تاب منه في الدنيا واستغفر طلب المغفره، تستغفر يعني تطلب الغفران، وذلك اني لاستغفر الله استغفار استفعال طلب المغفره. يبقى المغفره ستر مع ايه؟ مع تجاوز، واضح؟ فهنا يقول انا بطلب يا رب غفرانك. يبقى المغفره ليس معناها ستر فقط بل ستر وزياده الا وهي التجاوز، ولذلك جاء بعدها الرحمه، لانه سيرحمك بعد ان يغفر لك. لان واحد دلوقتي يجي عمل ذنوب كتير ياتي يوم القيامه يغفر له ستر ثم تجاوز فبيدخل الجنة بإيه؟ بالرحمة. يبقى تخلية وتحلية، تخلية من الأول ثم جاءت التحلية. وده قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحدكم بإيه؟ بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. بالرحمة هي إدخال الإيه؟ الجنة. واضح؟ ومغفرته من رحمته سبحانه وتعالى، مش كده ولا إيه؟ نعم. فيقول هنا: قيل معنى كلمة غفران، إن لا، إحنا كده شرحنا كلمة الغفران، ليه بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيستغفر له غفرانا بعد ما يخرج من الخلاء؟ ليه؟ قيل إنه استغفر لتركه الذكرى في تلك الحالة، عشان في هذه الحالة ما ينفعش واحد يذكر ربه، فترك الذكر في تلك الحالة، لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله، إلا في حال قضاء الحاجة. فجعل ترك الذكر في هذه الحالة تقصيرا وذنبا يستغفر منه. ورد عليه أهل العلم: طب كيف؟ يعني معنى ذلك أن المرأة الحائض لما تقعد في هذه الفترة ما تصليش، تيجي بعد ما تخلص هذه الفترة تعيد ما تركته، تستغفر من أنها في هذه الفترة كانت حائلا لم تستطع أن تصلي أو تصوم؟ من قال هذا؟ فهذا الأمر هو معذور، يعني كونه ما ذكرش لا يستحق الايه؟ هذا الامر لا يستوجب على النبي، لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر من اجل هذا الامر. فقيل: استغفر لتقصيره في شكر نعمة الله عليه بإقداره على إخراج ذلك الخارج، وهو المناسب للحديث الآتي في الحمد، الحديث اللي جاي بعده وإن كان ضعيفا لكن معناه طيب، المعنى طيب، لكن ليس كل ما اللي كل شيء يكون معناه طيب ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ ليس كل شيء يكون معناه جميل ومعناه صح ومعناه صواب ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام، ما ياما في أحاديث مكذوبة وموضوعة وتجد معناها إيه؟ ولما يجي يقول لك مثلا: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله وكذب لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هذا الكلام لو نسب للنبي صلى الله عليه وسلم لكان كذبا. أقول لك هذا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك إيه والكلام ده فيه؟ ده كلام في غاية العظمة، كلام جميل جدا، لكنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل من كلام الحسن البصري. خذ بالك، لأن أحبتم فيه، يعني أنا كل كلام جميل أنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنبدل الشريعة. واضح؟ فليس كل كلام طيب وجميل وصحيح ينسب للمصطفى عليه الصلاة والسلام، لا، كل كلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لابد ندقق ونحقق، لأن ليس كذب، هو يقول ذلك صلى الله عليه وسلم: ليس كذبا علي ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب عليه مختلف عن الناس كلها. ليه؟ لأن الكذب عليه تغيير للشريعة، تغيير للدين، زي البدعة. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. مجرد ما وجدت الناس يرون ان هذا حديث ضعيف لا فكره، ما تروهوش الا ولو رويته للناس لطلبه العلم تحذر منه او تنصح فيه، لان الكلام عن النبي عليه الصلاه والسلام كلام لابد انك تتكلم بايه؟ بعلم، تتكلم بصدق، وتتكلم بنقص عن أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. فيقول: وقيل استغفر لماذا؟ لتقصيره في شكر نعمة الله عليه بإقداره أنه أخرج شيئا، يعني هذا الشيء كان ممكن يدمره ويضيع الإنسان، شيء خطير جدا. تصور لو حبست في الإنسان هذا الخارج، هذه الفضلات لو حبست في الإنسان ماذا ستكون النتيجة؟ إيه اللي يحدث للإنسان لو حبست في هذه المواد المليئة بالأضرار؟ تصور نفسك ساعه ما يحدث للانسان هذا، ماذا تقول؟ تجري الانسان ضعيف جدا وتافه جدا ولا قيمه له. فحينما يا تجتني تستغفر ربك انك ما استطعتش انك تقوم باداء شكر نعمته عليك في ان اذاقك لذه هذا الطعام وجعلك تستفيد من نعمه الله في هذا الطعام من فيتامينات وبروتين وكذا وكذا، ثم ازاح عنك البلاء وازاح عنك اضرارك، أصبح الجسم بيمص الخير والشيء النافع ويلفظ الأشياء الضارة. من فعل هذا العظيم سبحانه؟ هل أنت قمت بشكر نعمة الله عليك؟ أبدا أبدا. فماذا تكون النتيجة؟ يتفكر في هذا الأمر فيستغفر ربه لأنه ما استطاع أن يقدم أو يقوم بحق شكر نعمة من نعم الله عز وجل عليه. واضح؟ الحديث السابع والسبعون هو الأخير عشان نختم إن شاء الله. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. كلام جميل جدا وكلام معنى عظيم، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. رواه ابن ماجه قال القصيري في مصباح الزجاجة: هذا حديث ضعيف ولا يصح بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وإسماعيل بن مسلم المكي متفق على طبعه اللي هو الراوي، وفي طبقته جماعة يقال لكل منهم إسماعيل بن مسلم يضعفه، وضعف الحديث الشيخ الألباني في الإرواء برقم 53. يقول الإمام الشافعي: لا هذا خطأ، هذا خطأ، الشيخ الألباني ضعفه، الشيخ الألباني ضعفه في الإرواء وضعفه في تعليقه على الكلم الطيب في شكل الإسلام لتيمية، وضعفه في ضعيف الكمع الصغير وفي السنن سنن ابن ماجة. نعم نعم. هذا ضعيف. مين ده؟ مين اللي طبع الكتاب؟ باري الحديث. هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ يا شيخ، هذا خطأ. بعدين خدوا بالكم من مطبوعات باري الحديث غير مدققة وغير محققة، خدوا بالكم من هذه المسألة. الكتاب الحديث موجود زي ما احنا عارفين، شيخ الألباني في الإرواء مضاعف، ومن زمان في كتاب قبل ما كان الإرواء ينزل الشيخ الألباني مضعفه واحنا قرأناه واحنا صغار، في كتاب تعليق الشيخ الألباني على الكلم الطيب الشيخ الألباني الثاني. واضح؟ يقول: الحديث رواه ابن ماجه عن هارون ابن إسحاق، حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل ابن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس، فهارون ابن إسحاق وثقه النسائي وقال بالتقريب صدوق، وعبد الرحمن المحاربي هو ابن محمد وثقه ابن معين والنسائي وقال بالتقريب لا بأس به، وكان يدلس، قاله أحمد يعني الإمام. وإسماعيل ابن مسلم إن كان العقدي فقد وثقه أبو حاتم، وإن كان البصري فهو ضعيف، وكلاهما يروي عن الحسن. بالطبع أكيد الإمام الشوكاني لم يطلع على كلام البصيري في تعليقه على سنن ابن ماجه، واخدين بالكم في مصباح الزجاجة. وقد رواه أيضا النسائي وابن السني، ابن السني في عمل اليوم والليل عن أبي ذر، ورمز السيوطي لصحته، ونحن نعلم رموز السيوطي وما دخلها من الخلط، يعني رموز السيوطي التي جعلها في كتابه الجامع الصغير حدث فيها خلط، بحيث إن السيوطي كان يضاعف بعض الأحاديث في بعض كتبه، وتجدها في كتاب الجامع الصغير رمز لها بصحته. فقال أهل العلم إن هذه الرموز حدث فيها خلط، إنها رموز فحدث فيها أخطاء مع النقل والطبع ومشاكل ذلك، واخدين بالكم؟ ولذلك الشيخ الألباني كما علمتم كتاب الجامع الصغير وزيادته الذي فعله، يعني هو السيوطي عمل كتاب الجامع الصغير، ثم بعد ذلك عمل الزيادة، فجاء النبهاني أخذ كتاب الزيادة ده كان لوحده، ده ما جاءه في الجامع الصغير وجعله على نفس الترتيب، فجاء الألباني فأخذ الجامع الصغير بزيادته وقسمه إلى قسمين، فجعل صحيح الجامع الصغير وزيادته وضعيف الجامع الصغير وزيادته. واضح؟ كتاب طبعا في الكتاب تقريبا على ما أذكر في حدود 28,000 حديث الصحيح والضعيف، تقريبا في الحدود دي، في حدود 28,000 حديث. وفي حمدي بقى اتكلم عن فقه الحديث سريعا، نقرأها كلمة طيبة جدا جميلة جدا تفسر لك معنى كلمة الغفار. قال: وفي حمده صلى الله عليه وسلم إشعار بأن هذه نعمة جليلة ومنة جزيلة، فإن انحباس ذلك الخارج من أسباب الهلاك، فخروجه من النعم التي لا تتم الصحة بدونها، وحق على من أكل ما يشتهيه من طيبات أطعمة فسد به جوعه وحفظ به صحته وقوته، ثم لما قضى منه وغره ولم يبق فيه نفع واستحال عن التحول إلى تلك الصفة الخبيثة الممكنة، خرج بسهولة من مخرج معد لذلك، حق عليه أن يستكثر في في محامد الله جل جلاله. اللهم أوزعنا شكر نعمتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.